انضم إلى هنا تصغر الحلقة. بس أرجو الإصغاء والانتباه. في كثير من مثل هذا الاجتماع نذكر إخواننا بسنة نبوية ثابتة صحيحة طالما أصبحت بين جماهير المسلمين نسيا منسيا، لا فرق بين في ذلك بين خاصتهم وعامتهم. هذه السنة هي عدم التقارب بالأبدان والجلوس في المجالس الفسيحة كهذا المجلس الواسع الذي نرجو أن يمتلئ بالروح والأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لكن هذا الإسلام لا يكون اسما يتسمى به المسلم، وإنما ينبغي أن يكون اسما على مسمى. ولا يمكن للمسلمين أن يحققوا في أنفسهم إسلامهم إلا بأمرين اثنين: أحدهما العلم النافع، الآخر العمل الصالح. والعمل الصالح ينبع من العلم النافع، لا يتصور عمل صالح إلا وقد تقدمه علم نافع. والعلم النافع كما يعلم الجميع إن شاء الله ليس هو إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، وما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية في الحديث المتواتر الذي يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا بأس من التذكير، ولو لبعض الحاضرين من إخواننا من طلاب العلم، أن الحديث هذا مع صحته بل تواتره اشتهر على ألسنة العلماء والخطباء والوعاظ والمرشدين بلفظ خير القرون، وهذا لا أصل له. المروي في الصحيحين وفي غيرهما إنما هو بلفظ خير الناس قرني، ليس خير القرون، وإنما هو بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أشعر بأنني قد ابتعدت قليلا أو كثيرا عن النقطة التي أردت أن أتكلم حولها وأركز الكلام فيها بمناسبة هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله. ولذلك أعود إلى ما كنت أود أن أدخل فيه مباشرة من الكلام، فأقول: إن من عظمة الإسلام وهديه الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه جاء تاما كاملا، كما امتن الله عز وجل بذلك على عباده بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن تمام هذا الإسلام وكماله أنه عني بشيء لا يعتني به عادة المنتمون إلى هذا الإسلام، إما جهلا وإما غفلة، وقد يجتمعان في بعض الأحيان الجهل والغفلة معا. ذلك هو أن الإسلام كما جاء لإصلاح القلوب جاء أيضا لإصلاح الظواهر والأبدان. ولأمر ما قيل قديما وبناء على ما سيأتي من البيان، الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. بينما ترى كثيرا من الناس اليوم لا يهتمون بإصلاح ظاهرهم، حتى الذين فسقوا وفجروا بإجماع علماء المسلمين حينما يعرضون عن العمل ببعض الأركان الإسلامية كالصلاة مثلا، فقد تقول لأحدهم: يا أخي لماذا لا تصلي؟ يبادرك بقوله: العبرة بما في القلب. يعني هذه الصلاة عمد، والعبرة بما في القلب. هذا جهل مضاعف. جهل أن الإسلام جاء لإصلاح الأبدان أيضا كما جاء لإصلاح القلوب. وثانيا هو يعكس فينفي أن يكون مثل الصلاة هو أمر مرغوب فيه، فيقتصر في كلامه أن العبرة بما في القلب فقط. لقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وأمثالها بمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، ولكن كثيرا من الناس حينما يرون هذا الحديث لا يدندنون حول هذه النقطة بالذات، وهي ارتباط الظاهر بالباطن ووجوب اهتمام المسلمين بظواهرهم، إصلاح ظواهرهم كما يعنون بإصلاح بواطنهم، فأمران متصلان لا انفكاك بينهما، فكل منهما يمد الآخر إما صلاحا وإما فسادا. اسمعوا ذاك الحديث الذي سمعتموه ولا شك مرات ومرات، ألا وهو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، لأنه صحابي ابن صحابي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. عليكم السلام. والشاهد من الحديث والتالي، قال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا نص صريح بأن الظاهر عنوان الباطن، وكما قال الشاعر: وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان القلب صالحا فستكون الحركات والأعمال التي يأتي بها صاحب هذا القلب كقلبه الصالح،

مالي أراكم عزين، مالي أراكم عزين أي متفرقين. لازم يجتمعوا حلقة واحدة. لماذا؟ لأن التفرق في الأبدان يدل على التفرق في الجنان في القلوب. لهذا ينبغي على خاصة المسلمين بل وعلى عامتهم أن يهتموا بإصلاح ظواهرهم، منها إذا كان هناك مجلس علم أن لا يكون بعضهم بعيدا عن بعض، وإنما أن يقتربوا، لأن اقتراب الأبدان يؤثر في اقتراب القلوب والعكس بالعكس. هذا ما أردت أن أذكر به، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما سمعتم. بسم الله. عندي سؤال طبعا، كيف التوفيق بين قوله في الصفات كيتا يديه يمين وبين الرواية التي تقول ويمسك الأخرى بشماله، علما بأن الرواية في أحد الصحيحين؟ أن الرواية في الصحيحين ويمسك الأخرى بشماله؟ لا، هذه ليست في الصحيحين. هذه أولا توجد في صحيح مسلم، ثم قد تكلم ثم قد تكلم فيها بعض العلماء. أما الرواية الصحيحة هي كلتا يدي ربي يمين، مش التي تروي أنه يمين وشمال، لكني أنا أقول هذا لأنه يبدو لي أنك طالب علم لتعرف الحقيقة. الحديث الثاني هو في صحيح مسلم، وفيه رجل متكلم فيه اسمه عمرو بن حمزة، إلا أن الحديث له بعض الشواهد خارج صحيح مسلم يمكن أن يتقوى بها. بعد ذلك ندخل في الجواب عن الجمع بين الحديثين. الحقيقة أن الحديث الصحيح وكلتا يدي ربي يمين هو كالتفصيل في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فنحن كبشر أو بصفتنا بشر لا نستطيع أن نصف إنسانا ما بأن كلتا يديه يمين، لأننا في ذلك نشبهه برب العالمين. وإذا كان المبدأ القرآني يقول ليس كمثله شيء، فقوله عليه السلام كلتا يدي ربي يمين تأكيد أنه ليس كمثله شيء، فما في إشكال. فإذا صح الحديث الثاني فهذا يكون لتأكيد أن له يدين المعروفتين عند الناس بيمين ويسار، ولكن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فكلتا يدي ربي يمين. كما قلنا بالنسبة للحديث السابق ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره، أن هذه قاعدة، ثم جاء تفصيلها في بعض الحديث الأخرى وقد ذكرنا آنفا بعضها. كذلك القاعدة في تنزيه الله عز وجل وعدم تشبيه هذه القاعدة، وكمثال لها حين قال وكلتا يدي ربي يمين، هذه صفة خاصة بالله لا يشاركه فيها عبد من عباد الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني إذا صح فهو على اعتبار أن الناس يعلمون أن في يد يمين ويسار، فالله له يدان لكنه يتميز عن المخلوقات بأن كلتا يدي يمين. نعم. سبع سنين ظلهم الله في ظله. برضه الظل كلمة شيخ، يعني معروف أن الظل إلى الجسم يجي أو للجسد أو تحيز أو لا إيش شيخنا مفهوم، لكن الظل هاي شيخنا يعني. ولا الحياة بلي سمعان صدى صوتك مالي فهمان. كلمة ظل شيخ في سبعة من يظلهم الله في ظله، في ظل الرحمن. الحديث يعني سبعة يظلهم الله. الظل يأتي من جسم. شيخ كيف؟ فكلمة ظل هنا في الحديث. إيه. الحديث مفسر في رواية أخرى. سبعة يظلهم الله تحت ظله، رواية أخرى تحت ظل عرشه. ليس ظل الله في لا. العرش. ظل العرش. غيره. نعم. هل صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ هل هذا الحديث صحيح؟ لا، إنما صح خلق الله آدم على صورته ليس بزيادة الرحمن. ثم هذا لفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم. ثم جاء الحديث في صحيح البخاري بالنص التالي: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. خلق الله آدم على صورته طوله، طول مين؟ آدم. لذلك الحديث الذي تسمعونه أو تقرأونه في بعض الكتب باللفظ الذي سألت عنه، خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا حديث ضعيف سندا، منكر متنا في حد تعبير علماء الحديث. أما ضعف سنده فقد كنت تحدثت عنه بتفصيل في بعض أجزاء كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وبعض طرقه فيه حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة ولم يصرح بالتعديل. هذا يفهمه طلاب علم الحديث. أما أن متن الحديث منكر فقد وضح لكم إن شاء الله من مخالفته للرواية الصحيحة الأولى التي لم تصرح بمرجع الضمير، خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة آدم. أيوة، المعنى هكذا. فهذه الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم لم يصرح بالمضمر، قال خلق الله آدم على صورته. ثم خالف الرواية الثانية التي في صحيح البخاري لا يمكن تفسيرها إلا بأن نرجع الضمير إلى آدم عليه السلام، لأنه هو الذي يوصف كأبو البشر بالطول والعرض ونحو ذلك. أما الرحمن فتعالى الله أن يشبه شيئا من خلقه. وشيء آخر بالنسبة للحديث الأول، خلق الله آدم على صورته، يتعلق بآداب اللغة العربية. إذا جاء نص عربي وفيه ضمير ويحتمل هذا الضمير إلى أن يعود إلى أحد مضمرين مذكورين في السياق، فالأصل والقاعدة اللغوية أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور. هذا يعرفه من كان طلاب من طلاب العلم. فهنا لاحظوا معنا، خلق الله، ذكر الله قبل كل شيء، آدم من بعد منه على صورته. إذن إذا أعدنا الضمير إلى أقرب مذكور فيكون الضمير راجع إلى آدم. تأيد هذا التفسير المستند إلى القاعدة العربية برواية البخاري خلق الله آدم طوله 60 ذراعا. إذن التقت الرواية الأولى حينما نفسرها استنادا على القاعدة اللغوية العربية مع الرواية الأولى الأخرى التي رواها الإمام البخاري مصرحا بوصف من خلق الله آدم بأن آدم طوله 60 ذراعا غيره. أقيم على الموضوع، نهى رسول الله عن ضرب الوجه صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله خلق آدم على صورته. أي نعم. ألا يعود الضمير إلى الوجه المضروب؟ خلق الله آدم على صورة المضروب، هذا المضروب هو، هذا يؤيد ما ذكرناه آنفا. نعم تفضل. إذا أحدث الرجل في صلاته ثم توضأ، يبني على ما فات من الصلاة أم يعيد الصلاة كاملة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، والراجح منهما أنه يبني ولا يستأنف. واضح؟ طيب. يعني إذا كان في الركعة الأخيرة في التشهد، يعيد التشهد أم يعيد ركعة؟ هو كالذي يحدث في أثناء الطواف، أو لا يحدث لكن أقيمت الصلاة، فهو يريد إما أن يجدد وضوءه أو أن يصلي مع الجماعة، وكان قد طاف 3.5 طوافات، فلازم الآن يصلي مع الجماعة، ومجرد ما ينتهي من الصلاة وينفض الناس وينفتح طريق الطواف بيبدأ تكملة النصف الباقي والثلاثة الباقي، بيكون إيش؟ طاف 3.5 زائد 3.5، هكذا حيث أبطل الصلاة فهناك يبدأ بالاستئناف. لو فرضنا في التشهد الأخير هو بيقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بدأ يقول اللهم صل على محمد إلا شعر بتجديد الوضوء، يروح بيتوضى وبيجي في التشهد وبيبدأ بقوله اللهم صل على محمد، لأنه ما قبله أدى على الوجه المشروع. واضح؟ لا ما في تفسير. يعني يجوز مثل ما في الركن شيخنا من وراء، مش ركن الطهارة شيخنا من الصلاة الشرق. هو أولا على كل هذا أنا بجاوب عن سؤالين، أحدهما قد يكون ليس هو سؤالك والآخر هو سؤاله أو العكس، المهم ألفت نظرك أن السؤال كان بالنسبة لإنسان دخل في الصلاة طاهرا وفي الصلاة انتقض وضوءه. الآن يستشم من سؤالك أنه سؤال آخر، ما أدري تعني ولا لا، لكن خذها مجانا. رجل دخل في الصلاة وهو ناسي أنه محدث على غير وضوء على غير طهارة، بل ربما يتذكر أن حدثه حدث أكبر جنوب، في أثناء الصلاة تذكر، فهذا أخل بالركن الذي أنت تشير إليه وهو طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، وخذوها أيضا هذه فائدة أخرى على الماشي، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يسمي الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يسمي بسم الله في الوضوء، وهذا ركن أيضا يخل به جماهير المتوضئين، لا يهتمون بالتسمية بين يدي الوضوء، فيجب الاهتمام بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، نفي للصلاة بسبب لا وضوء، ثم نفي للوضوء بسبب لا تسمية لا بسملة. فالآن نعود إلى ما كنا فيه، رجل دخل في الصلاة ناسيا الطهارة، سواء كانت الطهارة الكبرى أو الصغرى، وهو في الصلاة تذكر، هل بطلت صلاته؟ المعروف عند أكثر العلماء أنها بطلت، ولكن قد جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بالناس صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم ودخل بيته. وتعرفون أن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بجانب مسجده. من ذهب منكم لزيارة المسجد النبوي يتصور تماما أين كان بيت الرسول عليه السلام، هو حيث قبره الآن، أي إلى جهة الشرق من المسجد وعن يسار الإمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالصحابة ذات صباح، فإذا به يقول لهم إشارة بيده وليس تلفظا بلسانه أن مكانكم، ثم ذهب وعاد ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم أي أتم بهم الصلاة، وقال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت، وإني كنت جنبا فنسيت. هذا الحديث من فوائده الحيلولة بين الغلاة من المسلمين في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يصف نفسه بأنه بشر، كما قال تعالى في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم، قاعدة هو بشر كالبشر. لكن فصل هذه القاعدة في بعض الأحاديث تأسيسا لها وتأكيدا لها وترسيخا لها في أذهان المؤمنين به عليه الصلاة والسلام، حتى يظلوا متيقظين دائما أبدا أن الرسول بشر، وتجري عليه كل أحكام البشر إلا فيما اصطفاه الله عز وجل وميزه به على سائر البشر. فإذا كان الرسول عليه السلام يقول في هذا الحديث إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت، فمعنى ذلك أنه يفصل لهم شيئا من تفصيل آية قل إنما أنا بشر مثلكم. لماذا؟ لكي لا يقول قائل وقد قال مع الأسف محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر، هذا خلاف ما أراد الله ثم ما أراده رسوله. ما أراد الله بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم، وما أراده رسوله في قوله في الحديث السابق إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت، وخلاف أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ولا بأس من ذكر بعضها تأكيدا وتفصيلا لهذه القاعدة وتعليما. من هذا النوع ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسا، بدل ما يصلي أربعة كما نفعل تباعا له، ذات يوم صلى خمسا، الصحابة صلوا معه خمسا، ولما سلم قالوا له يا رسول الله، وهذا من أدبهم، ما قالوا له أخطأت أو سهوت أو نسيت. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن الأحكام الشرعية تنزل تترى بعضها وراء بعض. قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا له صليت خمسة؟ ما هك ولا كلمة. بعدها سجد سجدتي السهو وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هذا يؤكد أنه بشر مثلنا كما ننسى نحن ينسى هو عليه الصلاة والسلام. ولكن في ماذا اصطفاه الله على سائر البشر؟ أنه يستحيل عليه أن يؤمر بتبليغ آية أو حكم شرعي ثم ينساه. هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل عصمه من كل شيء يحول بينه وبين أداء تبليغ رسالته، كما قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإذا رسول الله بشر ينسى كما ننسى، وقد صرح الله عز وجل بشيء من هذا المعنى بمثل قوله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لكن يجب أن تعلموا أن هذا النسيان الذي أثبته الله عز وجل لنبيه في هذا الاستثناء هو في دائرة محدودة، سأذكر ذلك بوضوح إن شاء الله. أنا أقول لكم هنيئا ولا أقول لكم هنيئا، تدرون كيف؟ لأن هذه العادة المتبعة أنه كل ما شرب إنسان قيل له هنيئا صارت كأنها سنة متبعة. فلو أن إنسانا مثلي شرب مثلا والناس ينظرون إليه نظرة فوق ما واقعه، شرب وما قيل له هنيئا تبقى مستهجنة، مع أنه ما فيها شيء، لأنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل البشر وأفضل الناس جميعا، طالما شرب بين الناس وما أحد منهم قال له هنيئا. لكني قلت لكم هنيئا لماذا؟ لأننا تعلمنا، وما تؤاخذون أن نكون في شيء ننتقد شيء، لكن كله كبستان فيه من كل فاكهة زوجان، هذا هو علمه. جاء في مستدرك الحاكم وسنن الترمذي أن رجلا عطس في مجلس ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله، فقال وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ قل الحمد لله رب العالمين، وفي رواية الحمد لله على كل حال. هذا الرجل ماذا فعل؟ زاد في الحمد بعد العطاس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسلم ولو كان من أجهل الجاهلين، ما مسلم ممكن أن يقول أن الصلاة على النبي بدعة. لكن أهل العلم، أهل العلم يقولون في بعض الأحيان أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ما في مكان ما بدعة. إذن لا يقال بأن الصلاة على رسول بدعة لكن التعبير الصحيح أن يقال وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما شرعه الله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فهو البدعة، ليس صلاة الرسول هو بدعة، وإنما وضع هذه الصلاة في مكان ما شرعه الله هو البدعة. نحن أخذنا هذا الأدب من حديث ابن عمر، ماذا قال للذي عطس وحمد وصلى؟ ما قال له هذه بدعة كما يفعل بعض الناس المتحمسين للسنة ولكنهم يسيئون إيش التعبير، يقولوا يا أخي لا تصلي على النبي هذه بدعة، هذاك مسكين كمان ما بيفهم عليه، كما أنه هذا ما فهم كيف ينصح وكيف يذكر، بالتالي هذاك لم يفهم مراده. وبتجي الناس ويقولوا نزول جماعة بينكروا الصلاة على الرسول، والسبب يعود إلى الآمر بالمعروف أو النهي عن منكر وإلى السامع أيضا، لأن كل منهما بحاجة إلى علم. نحن أخذنا هذا الأدب، سمع الرجل يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، وهو يعلم أن وضع الصلاة على رسول الله في هذا المكان خلاف السنة، فما بادره بالإنكار وما قال له يا أخي لا تصلي على الرسول عليه السلام هنا على الأقل، لكنه أخذه من باب السياسة الشرعية. وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن مو بس هون إجابة النتيجة، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، شو علمنا؟ فقط الحمد لله. فالآن شرب شارب الماء فقيل له هنيئا، أنا شوف كلكم لا هنيئا ما بيجوز، أنا بقول معكم هنيئا ولكن لا أقول أي في هذا المكان، لأن الرسول عليه السلام ما سن للمسلمين هذه الهنيئة، كمثل أشياء كثيرة جدا أصبحت جزءا من الدين، بيسلم المسلم من صلاته خاصة في صلاة الفجر تقبل الله تقبل الله بمد إيده، يمكن يصلي التالي ومن هون ومن هون ومن هون، هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ألوف الصلوات، والصحابي من خلفه ولا مرة قال لأحدهم تقبل الله، لكن على عكس من ذلك بدل ما يقول لصاحبه اللي أول ما بيلتقي معه السلام عليكم، تنفيذا لقاعدة شرعية ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، أولها إذا لقيته فسلم عليه، هذا السلام أميت في هذا المكان أميت قضي عليه، ما الذي قضى عليه؟ البدعة التي أحدثوها واستحسنوها بعقولهم. الآن نعود إلى ما كنا فيه من النسيان. الذي قضى على هذه السنة إلى أن يتفرق الناس كيف يقولون؟ الناس التي المسلم المسلم عليه أن يسلم عليه، ما الذي يعني بدل الناس في هذه السنة؟ اعتيادهم البدعة قضت على السنة، اعتيادهم البدعة قضت على السنة، ونحن نجيب لك المثال هذا. أنت بتقوم من الصلاة تمشي في المسجد الكبير بتشوف صاحبك، شو واجبه؟ يقول لك سلام عليكم، ما بيقول لك سلام عليكم، بيقول لك خبر الله. ليش؟ لأنه هذه قامت مقام تلك. ولذلك صدق من قال من السلف ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، وأنا ألمسها هذه القضية لمس اليد. خذوا المثال، يدخل أحدهم على صاحبه وهو يتوضأ، شو بيقول له؟ زمزم. أنت لقيته ونبيك عم يقول لك إذا لقيته فسلم عليه، طاحت هذه السنة. ليه؟ لأنه قام مقامها البدعة، وأكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين. لا يمكن إفهام كل الناس هذه الحقيقة التي تنبه لها ذلك السلفي حينما قال: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. لا يمكن أن ندخل في مخ هؤلاء الناس كمثل هذا المثال، أنه لقي صاحبه في المسجد بعد الصلاة بيقول له تقبل الله، ما بيقول له السلام عليكم. ليه يا أخي؟ بيشوفه في الميضة عم يتوضأ، بيقول لهم زمزم، أو شو بيقولوا بمصر؟ حرمان، مصري ظاهر فهمنا. الشاهد يا أخي يقول السلام عليكم، بعدين بعد ذلك إذا جرى كلام بينك وبينه وقلت أيضا تقبل الله أحيانا وما جعلتها سنة تميت السنة الصحيحة، لا بأس من ذلك. الشاهد، نعود إلى موضوع النسيان، وانتهى بنا الكلام عند قول رب الأنام: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء إنما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى تبليغ ما أنزل إليه، وإنما قد ينسى ما بلغه إلى الناس. يعني هو أدى واجبه بصدق رسول ثم قد ينسى، كما صار بالنسبة للصلاة الظهر خمسان. لكن الذي يشرح هذه الآية شرحا واضحا بينا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع رجلا يقرأ القرآن، فقال: رحم الله فلانا، أي هذا القارئ، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، آية كنت أنسيتها. هذا الحديث تفسير للآية: سنقرئك إيش؟ فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهنا حينما قال عليه السلام: رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، من أين هذا القارئ أخذ هذه الآية؟ من رسول الله. شو بيعرفه هو؟ لولا رسول الله كنا مع الجاهلية الأولى. فرسول الله بلغ ما أنزل إليه بحق كما جاء في الآية السابقة، ثم عرض له نسيان هذه الآية، فلما سمعها من الرجل تذكرها كيف وهي أنزلت عليه مباشرة، ثم هو بلغها إلى الناس. لذلك فإذا قرأتم هذه الآية في الوتر أو في غير مناسبة: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، لا تفهموا أن هذا الاستثناء عام، قد ينسى تبليغ حكم، قد ينسى تبليغ آية، حاشاه، وإنما قد ينسى آية أو حكما بلغه للناس فأدى الرسالة وبلغ الأمانة وانتهى الأمر. فنعود الآن، هذا الرجل الذي تذكر أنه محدث في أثناء الصلاة فله قدوة وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتصور فيما إذا كان في داره، أي كانت الميضة أو الحمام قريبا منه، وإلا ففي أكثر الأحيان هذا لا يتيسر. لكن هل هذا حكمه، أي أن تكون صلاة هذا الذي نسي ركنا من أو شرطا من شروط الصلاة وهي طهارة، يستمر هذا الحكم حتى لو انتهى من الصلاة؟ الجواب لا، أي من تذكر الطهارة بعد أن انتهى من الصلاة ليس له الحكم الذي تذكر الطهارة وهو في أثناء الصلاة. فالذي تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة واستطاع أن يتوضأ أو أن يغتسل فيعود ويبني. أما من تذكر أنه على غير طهارة بعد ما انتهى من الصلاة فهو في هذه الحالة لا بد له من أن يستأنفها من أولها إلى آخرها. ما هو الدليل؟ لولا هذا الدليل لسحبنا الحكم السابق حتى بالنسبة لمن صلى وسلم وهو على غير طهارة، لكن الدليل الآتي هو الذي منعنا أن نسحب الحكم حتى بالنسبة لهذا الذي تذكر الحدث بعد السلام. ما هو؟ جاء في صحيح البخاري أن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس إماما، ثم انتبه فرأى في ثوبه أثر الجنابة، فقال لقد ابتلينا بشيء يجعلنا، هذا معنى كلامه لأني من مستحضر لفظه، يضطر الإنسان أن يحتلم وأن يخبث الماء الدافئ، فقال لقد ابتلينا بشيء يجعلنا، هذا معنى كلامه لأني من مستحضر لفظه، يضطر الإنسان أن يحتلم وأن يخبث الماء الدافئ، ثم راح واغتسل وأعاد الصلاة وباعتباره أولا من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته في حديث العرواض المشهور، وفيه يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعده. فبالنظر إلى كونه من هؤلاء الخلفاء الراشدين أولا، وباعتبار أنه قال هذا القول أمام الناس الحاضرين من أصحابه، وما أحد احتج عليه بالحج السابقة في السورة الأولى، قلنا لا بد من التفريق بين من تذكر في الصلاة فهو يغتسل أو يتوضأ ويبني، وبين من تذكر بعد الصلاة فلا بد أن يستأنف الصلاة بعد أن يتطهر. هذا ما لزم بيانه بالنسبة لذلك السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.